وعدتك أن لا أطارحك الحب طيلة عام، وأن لا أخبئ وجهي بغابات شعرك طيلة عام، وأن لا أصيد المحارة على رمل عينيك طيلة عام. فكيف أقول كلاما سخيفا كهذا الكلام، وعيناك داي ودار السلام؟ وكيف سمحت لنفسي بجرح شعور الرخام؟ وعدتك أن لا أطارحك الحب طيلة عام.